أجابكم الله. البعض من المتخلفين كما ذكر السائل يقول إنهم أيضا يتذرعون بأنهم لم يؤدوا الحج أو أن أمه لم تؤدي فريضة الحج فيتخلف بهذا السبب، ثم يأتي عند التحقيق معه قائلا إنه لم يذهب إلا ليحج أمه بارا بها أو ليقضي فريضته، فما حكم هذا العذر حفظكم الله؟ ليس هذا بعذر، الواجب على الجندي أن يمتثل وأن يقدم طاعة الأوامر التي يخشى من التخلف عنها. ليس هذا بعذر، الواجب على الجندي أن يمتثل وأن يقدم طاعة الأوامر التي يخشى من التخلف عنها، قد يترتب عليها فساد عظيم وتأخير الحج إلى وقت آخر في الإمكان، والحمد لله قد الحج يتأخر لأعذار كثيرة، وهكذا أمه يتأخر حجها وفي الإمكان يقوم بذلك غيره من إخوتها أو من زوجها أو غير ذلك، فالحاصل ليس هذا بعذر. وإذا كان ما حج فريضة يستأذن، ما يكون هكذا بغير إذن، يستأذن من ما حج فريضة يطلب من مرجعه، وولاة الأمور بحمد الله لو يتأخر عن الإجابة إلى أداء الفرض في الوقت الذي يتسع لذلك. فأما يتخلى بنفسه لا يتخلى بنفسه، ولكن يسأل، فإذا أمر أن يبقى يبقى، وإذا أذل في الحج ذهب إلى الحج، وهو معذور معذور إذا قيل لا هذا العام لا في حج لأن هناك حاجة إلى بقائه، فمصلحة العامة مقدمة. فينبغي للجندي وكل من له أمر من يكل إليه أمر ينبغي أن يمتثل وأن يستقيم وأن يحافظ وأن لا يتخلف إلا بإذن معروف حتى لا يخل بالواجب، وإذا استأذن فإلى في مكان من يقوم مقامه، أما يتخلف من دون عذر من دون استئذان فهذا يفضي إلى فساد كبير وإلى خطر عظيم لا يجوز أبدا.